الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وآله، الذي قال فيه: إلى أن بعث الله سبحانه محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله لإنجاز عدته وتمام نبوته مأخوذاً على الأنبياء ميثاقه. وقلنا إن هذا الوصف أصله من القرآن الكريم، وهذا أمر كثير الوقوع في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كلام أئمة الهدى عليهم السلام، فإنهم يقولون الكلمة وترجع إلى القرآن الكريم فتجد أصولها في القرآن الكريم. وهذا الوصف من أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه أخذ الله ميثاق النبيين لرسول الله صلى الله عليه وآله، أصله موجود في القرآن الكريم. فقد ذكر القرآن الكريم ميثاق النبيين في موضعين، والموضع الذي بين فيه ما أخذ على النبيين قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يمكن فهمه بالنسبة لمن سبقه ولمن لحقه. نحن لم ندرك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكننا نؤمن به. لم ندرك الأنبياء الذين تقدموا زمانه صلى الله عليه وآله، ولكننا نؤمن بهم. فالإيمان به يمكن فهمه حتى بالقياس إلى من سبقه. فالأنبياء السابقون عليه صلى الله عليه وآله يتصور أن يؤمنوا به وإن لم يدركوه. وأما نصرته فكيف نتصور أن ينصره نوح مثلا ونوح لم يدركه، وكيف نتصور أن ينصره إبراهيم وإبراهيم لم يدركه، وكيف نتصور أن ينصره موسى وموسى لم يدركه ولم يدركه بحسب حياته في النشأة الأولى. وهذا هو الذي قلنا إنه يحتاج إلى توضيح وبيان. كيف نتصور نصرة الأنبياء السابقين لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله والحال أنهم لم يدركوا؟ أما عيسى عليه السلام فإننا لم نذكره في الأنبياء السابقين، لأن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يمت، وإنما رفعه الله، ثم في آخر الزمان ينزل وينصر ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. ونصرة ولد رسول الله نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويأتم بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. المهدي يقدمه ولكنه يعتذر، عيسى عليه السلام يعتذر عن التقدم في الصلاة أمام الإمام المهدي، ويتقدم الإمام المهدي وعيسى يصلي خلفه ويأتم به ثم ينصره. إذن عيسى عليه السلام يتحقق في شأنه شرط هذا الوجوب، أنه يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وينصر رسول الله. وأما من سبقه من الأنبياء فتصور نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج إلى توضيح. ومن ثم قلنا إنه على القول بالرجعة وأن الأنبياء السابقين يعودون إلى الحياة فالنصرة أمرها واضح، فإن نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله تكون بعد رجعتهم. هذا إذا قلنا بالرجعة وبرجوع كل الأنبياء السابقين لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لنصرة الإمام المهدي ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما النصرة في الآخرة فصورناها بالانضواء تحت لوائه، وهذا التصور وإن كنا قد ذكرناه على جهة الاحتمال من عند أنفسنا، لكننا وجدناه في الروايات أيضا، وجدنا الإشارة له. ومع ذلك فإن التصور معنى النصرة بهذا المعنى لا يخلو من صعوبة، لأن الانضواء تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله تبعية لرسول الله، ولكن كيف يكون هذا نصرة له؟ في ذلك في تصور ذلك صعوبة، مضافا إلى أن الآية الشريفة يظهر منها أن الآية لبيان تكليف في نشأة الدنيا، يعني في زمان التكليف، أن هذا واجب على الأنبياء في هذه النشأة، سواء أكان هذا الميثاق قد أخذ منهم في هذه النشأة أم أخذ منهم في زمان الميثاق، يعني قبل أن يأتوا إلى هذه النشأة الدنيا. على التقديرين التكليف ناظر إلى زمان التكليف، وزمان التكليف هو هذه الدنيا وليس الآخرة وليس يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا تكليف فيه. فإذا يجب عليهم أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحياة الدنيا، فكيف ينصروه؟ جاء في بعض الروايات تفسير الميثاق الذي أخذ عليهم عليهم السلام بما بينه الشيخ محمد تقي التستري رحمه الله، وقد تعرضنا له بالأمس، أنه يجب عليهم أن يبينوا صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يبشروا أممهم به، وأن يأمروهم بالاقتداء به إذا أدركوه. نوح عليه السلام مثلا يقول لقومه إنه سيأتي في آخر الزمان نبي هذه صفته، إذا أدركتموه فاتبعوه وانصروه. فهذا نصرة، هذا البيان من نوح نصرة منه أي من نوح لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا وجه من وجوه النصرة. والأوضح عندنا في تصور ذلك أن نقول إن المصلحة في سن هذا التشريع، أي في أن يجعل الله سبحانه هذا التشريع وهذا الوجوب على جميع الأنبياء، وإن كان أكثر الأنبياء لن يدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وآله في نشأة الدنيا، ولكن نفس هذا التشريع فيه مصلحة. فإن قلت وكيف يصح أن يأمر الآمر بشيئا مشروطا بشرط وهو يعلم أن الشرط لن يتحقق؟ إذا أدركتم هذا النبي فآمنوا به وانصروه، والله سبحانه يعلم أنهم لن يدركوا هذا النبي، سيموتون قبل أن يدركوه. الجواب: نفس التزامهم بأنهم سيمتثلون هذا الوجوب، نفس معرفتهم بهذا الوجوب فيه مصلحة. وهذا نظير ما تقولونه في مخاطباتكم العرفية، أنتم تقولون: أذهب لك فداء، أنا فداء لك. ما معنى هذا؟ يعني لو تعرضت للخطر فإني أفديك بنفسي. أن يلتزم الأنبياء تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله بأن تكون أنفسهم فداء له، هذا أمر فيه مصلحة، وإن لم يكونوا وإن كانوا في علم الله لن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن نفس أن يلتزموا له بهذا الالتزام أمر مطلوب وأمر حسن. ولا يلزم في صحة التشريع أن يتحقق شرطه دائما. مثلا تسن كثير من الدول قانون تجريم ما يسمى بالخيانة العظمى، يقولون من صدرت عنه الخيانة العظمى لبلاده فإنه يقتل. فإذا سن هذا القانون ولم يتحقق مورد في زمان أصلا أن يحصل شخص واحد يخون بلده بالخيانة العظمى، هذا لا يعني أن التشريع باطل، بل هذا التشريع فيه مصلحة. هذا التشريع يحمي الوطن من الخيانة، نفس هذا التشريع فيه مصلحة. مثل هذه المصلحة موجودة في تشريع وجوب النصرة على الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وآله، أن يقال لهم إنه يجب عليكم أن تلتزموا بأن تجعلوا أنفسكم فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كنتم لن تدركوه ولكن يجب عليكم أن توطنوا أنفسكم على ذلك، هذا أمر فيه مصلحة. وهذا كاف في تصحيح جعل الميثاق عليهم، وإن كان الله سبحانه الذي جعل عليهم هذا الميثاق يعلم أنهم لن يدركوا زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا توضيح لجعل الميثاق على النبيين بأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الإيمان به فثمة شيئان في الإيمان: ثمة إيمان به وإيمان له. أما الإيمان به فهو التصديق بنبوته، وأما الإيمان له فهو الانقياد له وطاعته، وكلاهما واجب على الأنبياء، ولكن الذي ذكر في الميثاق هو الإيمان به، ولعله لم يذكر الإيمان له لأنه قد ذكرت نصرته، ونصرته تتضمن الإيمان له. فالواجب على الأنبياء تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان به والإيمان له، ومعه أو وفوقه نصرته صلى الله عليه وآله. وإنما قلنا إن نصرته تتضمن الإيمان له لأن نصرته مطلقة، ولتنصرنه نصرا مطلقا، ولتنصرنه نصرا مطلقا، أي وإن لزم من ذلك أن تذهب أنفسكم فداء له، ليس فداء له وحسب، بل لو لزم من نصرتكم له أن تذهب أنفسكم فداء لقلامة أذبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فالنصر واجب. ومن هنا يظهر مقام رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الآية، ومن هنا يظهر أن تخير أمير المؤمنين عليه السلام الاستشهاد بهذه الآية لبيان فضل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه أعظم البيان وأوضح البلاغة. رسول الله صلى الله عليه وآله يجب على جميع النبيين أن ينصروه وجوباً مطلقاً، وإن لزم من ذلك أن تذهب أنفسهم فداءً لا لنفسه بل لما هو دون نفسه صلى الله عليه وآله. مشهورةً سماته، سمات رسول الله صلى الله عليه وآله نقلت بالنقل المتواتر، وقد اتفقت الكتب السماوية على بيان صفته صلى الله عليه وآله. وقد جمع الشيخ محمد تقي التستري رحمه الله في بهج الصباغة موارد من البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله، والتي تضمنت صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نقرأ بعض ما جاء في كتاب بهج الصباغة. والشيخ محمد تقي ذكر أمراً ونكتة مهمة ينبغي التنبه إليها، ونحن نذكرها لأنها تستحق ذلك وتستحق الالتفات إليها قبل أن نذكر هذه الصفات والموارد التي جاءت فيها هذه الصفات. قال رحمه الله: والآية من معجزاته القطعية، هذه الآية من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله القطعية. لماذا؟ قال: لأن هذه الآية جاءت وبيّنت أن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في كتب أهل الكتاب، موجودة في التوراة، صفة رسول الله مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل، وأهل التوراة والإنجيل موجودون وهم محاربون لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلو أن هذه الآية لم توافق ما هو موجود في التوراة والإنجيل عندهم لقالوا: هذه التوراة وهذا الإنجيل وليس فيهما صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن لا يوجد وصف رسول الله عندنا. ولكن هذه الآية مع سكوت أهل الكتاب عن تكذيبها شاهد قطعي أن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في التوراة والإنجيل عندهم. وهذه نكتة لطيفة نبه عليها الشيخ رحمه الله. قال: والآية من معجزاته القطعية التي يثبت بها نبوته، فإنه لو لم يكن يعرفونه، يعني أهل الكتاب، ويعرفون صفته، ولم يكن مكتوباً في كتبهم لأتوا بكتبهم إليه وإلى أصحابه وقالوا له: هذه كتبنا، هذه هي التوراة، وهذا هو الإنجيل، وليس فيهما صفتك. ولو كان ذلك لصار أمره باطلاً وتفرق الناس عنه، ولا سيما كان في أصحابه منتظرون لهذا وهم المنافقون، أضيف والذين في قلوبهم مرض، لأنه كان في جماعة يظهرون أنهم من أهل القبلة ويظهرون التشهد بالشهادتين، كان يوجد فريقان، فريق المنافقين وفريق الذين في قلوبهم مرض. هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لو أن اليهود والنصارى جاءوا بالتوراة والإنجيل وقالوا: ليس فيهما صفتك، لطار الذين المندسون في المسلمين، لطاروا فرحاً وقالوا هذا أكبر دليل على أنك لست بنبي. إذن عدم تحقق مثل هذا دليل قطعي على صدق نبوته وعلى أن صفته كانت موجودة في التوراة وفي الإنجيل. أما ما جاء في صفته في التوراة والإنجيل مما نقله عنه الشيخ رحمه الله فنتركه إلى الجلسة الآتية إن شاء الله تعالى، والحمد لله.